بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى محمد رسول الله وآله وصحبه وموالاه، أما بعد، نسأل الله رب العالمين أن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. يقول الله رب العالمين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ويقول الله عز وجل: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أحبابنا الكرام، نؤمن جازمين بالبعث بعد الموت، فالبعث حق، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا كثيرة، فيجب الإيمان بالبعث بعد الموت. البعث إعادة الجسد الذي أكله التراب، إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، فيعاد يوم القيامة ويخرج من القبر، فنؤمن بذلك ونصدق من غير تردد ومن غير شك. الإنسان لا بد أن يبعث يوم القيامة، والجن كذلك، والملائكة كذلك، والبهائم كذلك، كل يعاد يوم القيامة بقدرة الله عز وجل. حتى لو أن إنسانا أدخلوه في فرن وأحرقوه وصار رمادا، ثم ذروا رماده في السهول والجبال والوديان، الله تعالى يعيده بأجزائه الأصلية يوم القيامة، ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. حتى لو أكل وحش وحشا وسمك سمكا، الله يعيد هذا وهذا وهذا وهذا بقدرته عز وجل. حتى اللحم الذي ذبحناه وأكلناه ثم خرج منا قذرا، يعيده الله تعالى يوم القيامة. فيجب الإيمان بالبعث بعد الموت. البعث كما قلنا إعادة الجسد الذي أكله التراب، إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، لأن أجساد الأنبياء لا يأكلها التراب، ولأن أجساد شهداء المعركة لا يأكلها التراب، كذلك أجساد بعض الأولياء لا يأكلها التراب. فنؤمن بأن الكل يبعث، وأول من ينشق عنه القبر هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بعد البعث أحبابنا الكرام يكون الحشر، فيساق الناس إلى مكان، إلى أرض المحشر، فنؤمن بذلك ونصدق، والحشر يكون على الأرض الجديدة المبدلة، أرض تبدل يوم القيامة، ليس فيها جبال ولا وديان، تكون أوسع من أرضنا هذه، تكون بيضاء كالفضة. الحشر يكون عليها، والحشر يكون على ثلاثة مراحل: حشر للأتقياء، فيحشرون كاسون، طاعمون، راكبون على نوق رحائلها من ذهب، وحشر لعصاة المسلمين، حفاة عرات، وحشر للكافرين، حفاة عراة على وجوههم. فنؤمن بذلك ونصدق كما أخبر بذلك الصادق المصدوق محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أحبابنا الكرام، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب فنؤمن بذلك ونصدق. والحساب هو عرض أعمال العباد عليهم، والله رب العالمين هو الذي يحاسب العباد كلهم، ليس بينه وبينهم ترجمان. يسمعهم كلامه الذي لا يشبه كلام العالمين، الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ويفرغ من حسابهم في لحظة، لأن الله تعالى قال في القرآن: وهو أسرع الحاسبين. فالمؤمن لما يسمع كلام الله يسر ويفرح، وأما الكافر فلا يسر ولا يفرح، لأنه لا حسنة له يوم القيامة. ونؤمن كذلك بالميزان، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق. فنؤمن بالميزان، وهو ينصب يوم القيامة، وله كفتان وعمود، توضع في إحدى الكفتين الحسنات وفي الأخرى السيئات. فأما الكافر فلا حسنة له بالمرة، مهما كان في الدنيا يحسن إلى جيرانه وإلى الفقراء والمحتاجين، أما في يوم القيامة فليس له ذرة من ثواب، فتوضع سيئاته كلها في إحدى الكفتين. أما المسلمون فمنهم من تغلب حسناتهم على سيئاتهم، فهؤلاء يدخلون الجنة من غير عذاب. ومنهم من تتساوى حسناتهم مع سيئاتهم، فهؤلاء لا يعذبون، ولكن يبقون فترة على باب الجنة ثم بعدها يدخلون. ومن المسلمين من تغلب سيئاتهم على حسناتهم، فهؤلاء على قسمين: قسم يسامحهم الله رب العالمين ويدخلهم الجنة، وقسم يعذبهم في النار إلى فترة ثم يخرجهم منها إلى الجنة برحمته سبحانه وتعالى. نؤمن بكل ذلك كما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما أخبر به محمد رسول الله عن الله فهو حق، نؤمن بذلك ونصدق، لا كما يقول بعض المتعالمين اليوم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ في التشريع، يخطئ في الدين، يجتهد ويخطئ في التشريعات. فهذا والعياذ بالله خلاف قول الله رب العالمين في حق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، آمين يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.